لم يلبثوا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا فهل يهلك إلا القوم الكافرون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم إنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة صدق الله العظيم.